او انها اللي تقدر تحصل عليه تاخده، لا، انما تاخذ بقدر حاجتها هي واولادها. فالعلماء قال لك هذا حقها في النفقه، فمن كان له حق معين كحقها في النفقه جاز له ان يستوفيه، بس بشرط ان يكون ايه؟ ان يكون حقا معينا معلوما، غير ان واحد عمل عقد زي ما بيحصل في بعض البلاد العربيه يقول لك تعالى بألف ريال او ألف درهم او ألفين او ثلاثة او كلام. اول ما تروح هناك قال لك بص المسألة ألف، لا هنديك 700 لان الحالة مش مظبوطة والحكاية والبتاع والكلام ده. فده اذا كنت بقى هتواصل معي في هذا العقد اهلا وسهلا، مش هتواصل خلاص اتفضل روح. يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده، بس لأن هو اللي غرمني وخلاني أنتقل من بلدي أروح له بمقتضى عقد بيني وبينه، خلاص خلاص أنا أستوفي الغرامة اللي أنا غرمتها لحد ما وصلت له، إنما أواصل بقى شغله أقول له خلاص أنا موافق على العقد الجديد او على التعديل الجديد، وبعدين كل شهر يديني 700 اسرق منه 300 لان ده كان مقتضى العقد، ده لا، انما انت هتاخد ايه اذا كنت انفقت في المسألة دي 5 6 4؟ هو اللي جابك وهو الذي غرر بك بعد ثبوت العقد، فانت ما توافقوش على انك انت تاخد 700 وتروح تاخد من الارض 300، خلاص. فاحنا عشان كده بننبه ليه، لان في بعض الناس يفهم خطا، يفهم هذه المساله خطا. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى ايه، يتكلم عن المصائب وانه لا يجوز للمرء ان يحكم بادي الراي دون ان ينظر الى هؤلاء، لا تنظر إلى ظاهر الصراخ ولا ظاهر الشكوى، ولكن انظر إلى فعل العبد. ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله، مسألة القضاء والقدر. يقول ابن الجوزي: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلام معناه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ألي أنه خلقك فسواك فعدلك؟ يعني هذا وجه اغترارك به، إنه أمرك فلم تقف عند حدود الأمر، نهاك فتجاوزت، ما الذي غرك به؟ حلمه؟ في بعض المفسرين قالوا إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، وأنا مستغرب يعني إزاي يقول هذا الكلام. طبعا اللي انت عارفين من الجماعة المفسرون فيهم ناس لهم شطحات تستغرب إن ممكن إنسان عاقل يكتب هذا بقلم، بالذات التفسيرات الإشارية، هتلاقي الكلام ده في التفسيرات الإشارية اللي هو يقول لك يعتمد على الإشارة في التفسير، يهمل جانب اللغة لا يعتبرها، بل يهمل ظاهر الألفاظ، مع أن العلماء كما قال الشافعي رحمه الله قال: لا يجوز لأحد أن يتجاوز ظاهر اللفظ. لا، هم لا ينظرون إلى اللفظ ولا ينظرون إلى العربية، وينزل تحت ياخذ أي معنى من المعاني الغريبة زي المعنى اللي أنا بقوله ده،